صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان حر الجبال والقلب كله حماس بتفجر الرمل أنهار من ذهب أسود وناس بتكسيه بخضرة وكل لون سوى علماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتب تخدم بالروح لما تعامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة

قربوا من فكره وأحلامه يلي عليكم كل كلامه قربوا من فكره وأحلامه يلي عليكم كل كلامه في الصورة طالبكم قدامه قيادات شعبية قلتم إيه قلنا يا ساعدنا قلوبنا هم أيامنا هم ليالينا هم قلنا يا زعيمنا قلوبنا هم أيامنا هم ليالينا هم في يوم الدم وهبنا الدم حنبقى الليالي ليل في يوم الدم وهبنا الدم حنبقى الليالي ليل قلنا يا زعيمنا قلوبنا هم أيامنا هم ليالينا هم في يوم الدم وهبنا الدم حنبقى اكتملت بالرواد مع ناصر وإيديهم في إيديه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وإيديهم في إيديه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وإيديهم في إيديه الصورة اكتملت بالرواد مع ناصر وإيديهم في إيديه الشعب ووطنه الشعب ووطنه زمن وعملوا زمن وعملوا وأملوا بطلوا أبو الشجعان الشعب ووطنه الشعب ووطنه وزمن وعملوا زمن وعملوا وأملوا بطلوا أبو الشجعان الشعب ووطنه الشعب ووطنه وزمن وعملوا زمن وعملوا وأملوا بطلوا أبو الشجعان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن صورة صورة صورة الشعب يريدك يا حياة يا موصل موكب لغاياته مازن وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا أغنية الشعب يريدك يا حياة يا موصل موكب لغاياته مازن وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا أغنية يا حرية يا حرية يا وطنية يا وطنية يا حرية يا حرية يا وطنية يا وطنية يا روح الأمة العربية يا مازن مازن مازن يا حرية مازن يا وطنية مازن يا حرية مازن يا وطنية يا حرية يا وطنية يا حرية يا وطنية يا روح الأمة العربية يا وحياة الثورة وغلاوتها وحياة الخضرة وحلاوتها مازن وحياة الشدة وقسوتها كلنا وياك وحدة قوية وحياة الثورة وغلاوتها وحياة الخضرة وحلاوتها مازن وحياة الشدة وقسوتها كلنا وياك وحدة قوية يا حرية يا حرية يا وطنية يا وطنية

بقى بالبلد احنا يا جدعان، ثورتنا ثورة جدعان، جدعان صم في عز العمر، جدعان صم في عز العمر، قاسوا تابوا شربوا المر. لكن قد ما تعبوا كتير حققوا نصر ومجد كبير، وده كله بعزم وتدبير، وده كله بعزم وتدبير. أبو خالد أبو خالد نورت بلدي بلدي خالد، ومعاه أبطالنا ضحوا صنعوا الثورة عشاننا. أبو خالد ومعاه أبطالنا ضحوا صنعوا الثورة عشاننا، باشتراكيتها ومبادئها، باشتراكيتها ومبادئها، وبمكاسبها سلموها لنا. إحنا يا شعب إحنا يا شعب واحنا شعب عرفنا طريقنا وعرفنا ازاي نحمي حقوقنا، احنا شعب عرفنا طريقنا وعرفنا ازاي نحمي حقوقنا، احنا شعب احنا شعب بلدي يا بلدي. من سدها الكنالها مسؤولة مننا، رئيسنا قالنا ثورتنا مننا، من سدها الكنالها مسؤولة مننا، رئيسنا قالنا ثورتنا في يدنا، رئيسنا قالنا ثورتنا في يدنا، أمانة والأمانة لولادنا بعدنا، رئيسنا قالنا ثورتنا مننا، من سدها الكنالها مسؤولة مننا، رئيسنا قالنا وصانا كلنا، رئيسنا قالنا وصانا كلنا، نسهر ونخاف عليها ونصونها لبعضنا، رئيسنا قالنا ثورتنا مننا، من سدها الكنالها مسؤولة مننا، هنعمل بالوصية وحنصون الهدية، وحياتك يا حبيبنا وحياتك يا جمال. تنفيذ مبادئنا إن كنت صغير ولا كبير. مبادئنا يعني ثورتنا يعني أمانة وشغل كتير. ياللي عليك تنفيذ مبادئنا إن كنت صغير ولا كبير. مبادئنا يعني ثورتنا يعني أمانة وشغل كتير. لو تخدم باشتراكية وبذمة وهمة قوية، لو تخدم باشتراكية وبذمة وهمة قوية، أنا زي ما قال رئيسنا راح أشيلك جوه عناية. وإن خدت المركز جاه ولعبت اللعب ياه، ولا همك غير مصلحتك وظلمت في خلق الله. وإن خدت المركز جاه ولعبت اللعب ياه، ولا همك غير مصلحتك وظلمت في خلق الله. حنقولك يا عديم الاشتراكية يا خاين المسؤولية، يا عديم الاشتراكية يا خاين المسؤولية، هنزمر لك كده هو، هنطبل لك كده هو، هنزمر لك كده هو، عايزين اللي يصون مبادئنا وينور بالحب طريقنا، عايزين اللي يصون مبادئنا وينور بالحب طريقنا، ويغني معانا للحلوة بلدي. فلاح خليك صاحي اوعى تنام، وانت يا عامل وانت يا فلاح خليك صاحي اوعى تنام. قد ما تدي قد ما تاخد، قد ما تضحك لك ليه، قد ما تدي قد ما تاخد قد ما تضحك لك ايام. وانت ياللي بتبدي حياتك خليك دايما مقدام، اتعب اشقى الدنيا حقيقة لا اماني ولا احلام. وانت ياللي بتبدي حياتك خليك دايما مقدام، اتعب اشقى الدنيا حقيقة لا اماني ولا احلام. بلدك عايزك صبحك ومساك، بلدك عايزك صبحك ومساك، بلدك عايزك عايزك جهودك عايزة وجودها يزيد بوجودك، بلدك عايزك عايزة جهودك عايزة وجودها يزيد بوجودك. وإن شفنا إنك أهملت ولا همك رزق ولادك، وتركت الغيط والمصنع رح تبقى عدو بلادك. وان شفنا انك اهمل ولا همك رزق ولادك، وتركت الغيط والمصنع رح تبقى عدو بلادك. ونقولك يا عديم الاشتراكية، يا خيم المسؤولية، يا عديم الاشتراكية، يا خيم المسؤولية، منزمر لك كده اهو، منطبل لك كده اهو، هنزمر لك كده اهو، منطبل لك كده اهو. عايزين اللي يصون مبادئنا وينور بالحب طريقنا، عايزين اللي يصون مبادئنا وينور بالحب طريقنا، ويغني معانا للحل وبلدي. بلدي يا بلدي، والله نويت يا بلدي، بلدي يا مخدرين المزارع بالعرق والجهد، يا سهرانين على الحدود ومسهرين الشوق لدير ياسين والفلوجة، مدورين المصانع وانتو جوا الصهد، مخدرين المزارع بالعرق والجهد، يا سهرانين على الحدود ومسهرين الشوق لدير فلوجة، ويوم ويوم ما نوف الوعد، نوف الوعد، نوف الوعد، نوف الوعد. يا أهل البلد يا ناسها، يا جنودها يا حراسها، يا أهل البلد يا ناسها، يا جنودها يا حراسها، يا شمسها وظلها، يا شمسها وظلها، يا وردها وفلها، يا وردها وفلها، يا كل العاملين، يا كل الشغالين، يا كل العاملين، يا كل الشغالين، يا كل واحد منا بيت بلادك جنة فيها السلام والحب، وكفاية إننا في عز مجدنا رئيسنا قال لنا صور صورتنا ملكنا رئيسنا لنا صورتنا ملكنا من سبها لكلالها مسؤولة مننا رئيسنا قال لنا وصانا كلنا رئيسنا قال لنا وصانا كلنا نسهر ونخاف علينا ونصونها لبعضنا رئيسنا قال لنا صورتنا ملكنا من سكتها هنعمل بالوصية وحنصون الهدية وحياتك يا حبيبنا وحياتك يا جمال يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور عالسهول فور عالرمال انزل عليهم التلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب اغلي وفور ورينا كيف الموت يدور يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب فور عالسهول فور عالرمال انزل عليهم التلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب اغلي وفور ورينا كيف الموت يدور يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب يا بركان الغضب يا موحد العرب